لهم لا يعجزون. Yeah. الله بما تعملون بصير.

والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم

إنما ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ما Woo!